وأما إذا أخذ بعد ما أظهر التوبة ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يقبل، لأن هذا كفر، كفر وخيم، كفر عظيم، بل لا بد من قتله ولو ادعى التوبة، ما نقبل توبة في الدنيا، لا بد أن يقتل. فالمنافق ومن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه ورسله، كذلك الساحر، الصواب أنهم لا تقبل توبتهم، بمعنى أنه لا بد أن ينفذ فيهم حكم القتل. قرأ هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الصالح المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق في توبته فالله يقبله في الصادقين، وإن كان كاذبا فله حكم كاذبين، لكن في الدنيا يعاملون معاملة المرتدين ولا تقبل توبتهم، بل يقتلون حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر العظيم الوخيم.